ومنها ناسخ ومنسوخ. والنسخ واقع في الشريعة باتفاق العلماء، ومعنى النسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص بحكم شرعي ثابت بالنص، رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص بحكم شرعي ثابت بالنص. هذا أحد التعريفات. ما معنى رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص؟ وهذا للخروج من رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فإن الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يعد رفعه نسخا، وإلا كانت الشريعة كلها ناسخة لأنها تنسخ البراءة الأصلية، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص بحكم شرعي، وهذا على قول الذين يرون أنه لا يجوز النسخ بلا بدل، بل ينسخ الحكم إلى حكم، وذلك يقولون يرفع الحكم بحكم شرعي ثابت بالنص، أو بحكم شرعي بالنص، لأن النسخ لا يقع إلا بالنصوص، فالنسخ لا يقع بالإجماع ولا يقع بالقياس، وإنما يقع بالنصوص. طبعا يشترط في هذا أن يتأخر الرافع عن المرفوع وأن لا يكون مقارنا له، لأن المقارنة بيان والمتأخر نسخ، فلا بد في النسخ من أن يكون الرافع متأخرا. وعلى القول بأنه يجوز النسخ إلى غير بدل، يكون معنى النسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بالنص بنص متراخ عنه. ما الفرق؟ الأول قالوا بحكم، لأنه ما يرفع الحكم إلا بحكم، والذين يرون أنه يجوز رفع الحكم بلا بدل فيرفع الحكم مطلقا قالوا بنص، فيكون الرافع النص ولا يكون هنالك حكم متراخ عنه. هذا النسخ، وهو واقع في القرآن والسنة باتفاق العلماء، فقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكان الحكم أن الواحد من المؤمنين يقابل 10 من الكفار. ثم نسخ الله هذا الحكم فقال سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنسخ الحكم إلى أن الواحد من المسلمين يقابل 2 من الكفار، فهذا نسخ. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. ولذلك يا إخوة الأصل الثبوت، فمن ادعى النسخ طالبناه بالدليل على النسخ، لأن النسخ قليل فلا يقال به إلا إذا دل الدليل على النسخ. نعم. قال رحمه الله فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بالنظم بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. يقول العلماء إذا تعارض نصان من الكتاب في ظننا أو نص من الكتاب ونص من السنة في ظننا فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن نعرف التاريخ، أن نعرف التاريخ فنعرف أن هذا النص متقدم وهذا النص متأخر، وفي هذه الحال يكون العمل كالتالي: نبدأ بالجمع فنجمع بينهما ما أمكن، فإن أمكن الجمع بينهما ولو بوجه عملنا به، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن أمكننا أن نعمل الدليلين فنحمل هذا الدليل على وجه ونحمل هذا الدليل على وجه آخر عملنا بهذا، فالجمع أولى من الترجيح عند جمهور أهل العلم. وإن لم يمكن الجمع فإنا نرجح، فإنا نرجح، فإن لم يمكن الترجيح فإنا نقول بالنسخ، فإنا نقول بالنسخ. إذن جمع فترجيح فالقول بالنسخ. وإن لم يعلم التاريخ فلا نعرف المتقدم من المتأخر فنجمع أولا إن أمكن، فإن لم يمكن نضطر إلى الترجيح، ولا يقال بالنسخ، لا يقال بالنسخ. إذن متى يقال بالنسخ عند التعارض؟ يقال بالنسخ عند التعارض إذا علمنا المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ولم نجد مرجحا، فإنا نقول بالنسخ. أما إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فإنا لا نقول بالنسخ. كيف يعرف النسخ؟ قال العلماء: يعرف النسخ بطريقين. الطريق الأول النص، أن ينص على النسخ في الكتاب والسنة، كما في الآية التي تلوناها: الآن خفف الله عنكم، فهذا نص على النسخ. والطريق الثانية أن يتعارض النصان ولا يمكن الجمع بينهما ولم نرى مرجحا لأحدهما على الآخر فنقول بالنسخ. يسألني سائل منكم يقول: ما الفرق بين الترجيح والنسخ؟ يعني أنتم قد يقول لي قائل منكم: أنت تقول إن جمهور أهل العلم يقولون إذا علمنا المتقدم من المتأخر فإن نبدأ بالجمع وهذا بين، ثم الترجيح، ثم النسخ. الجمع واضح، لكن الترجيح والنسخ ما الفرق بينهما؟ الترجيح عمل بأحد الدليلين والنسخ عمل بأحد الدليلين. نقول الفرق أنه في الترجيح قد نرجح المتقدم على المتأخر وقد نرجح المتأخر على المتقدم بحسب دليل الترجيح. أما في النسخ فإن نرفع المتقدم بالمتأخر، نرفع المتقدم بالمتأخر. هذه طرق دفع التعارض عند جمهور أهل العلم. نعم.